نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا في كتابه وضح المعاني بشرح منظومة الإحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، قال الناظم: وأن بالمثل تجزى السيئات كما يكون في الحسنات الضعف قد وفر. قال الشارح عفاه الله: قوله وأن بالمثل تجزى أي أن الله عز وجل يجزي بالسيئة سيئة مثلها ولا يزيد، وذلك لتمام عدله، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فمعنى الآية أنه سبحانه لا يضاعف السيئات، وإنما ذكر أنه يتفضل بمضاعفة الحسنات لأهلها تكرما منه. قال: وقال الإمام القرطبي في قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة أي لا يبخسهم ولا ينقصهم من ثواب عملهم وزن ذرة، بل يجازيهم بما بها ويثيبهم عليها. والمراد من الكلام أن الله تعالى لا يظلم قليلا ولا كثيرا. نعم، وهذا البيت من الشارح رحمه الله تعالى إثبات الجزاء من الله جل وعلا، فيجازي الله كلا بعمله. وقوله السيئة بمثلها بسيئة، هي ليست في حق الله سيئة ولا تسمى إلا أنه من باب المقابلة. طيب، لما ذلك سرق أو كذب أو قطع الطريق عوقب، ففي النظر أنها سيئة، لكن هو ليس من باب أنه أساء إليه، ولكن عاقبه بمثل صنيعه، فسميت من باب المقابلة، وإلا فالله ما ظلمه. طيب، ولا أساء إليه، هو الذي أساء إلى نفسه هذا العبد، والله المستعان. ولتمام عدله أنه ما يضاعف السيئات، لكنها تعظم على بعض الناس، تعظم بحسبها كلما عظم الجرم، وأيضا المواطن التي يرتكب فيها السيئات قد تعظم عليه، مثل الذي يقتل في مسجد أو يسرق في مسجد أو في الحرم، هذه تضعف بمعنى تعظم على صاحبها، فهمت؟ أما في لأن المعصية في غير الأماكن المعظمة والمقدسة بحسبها ولا يعني تعظم عليه، وأما الحسنات فمن كرم الله وإحسانه وجوده وفضله أنه يزيد فيها ترغيبا لعباده وتطميعا للناس في الخير وفي التوبة والإنابة. ولكن كان الحسنات ثوابها في الآخرة وثوابها في ماذا بعد الممات، تجد أن القلوب أو الناس ما يثقون بهذا الأمر، فيقول لك: كيف أنا أترك لذة الزنا أو لذة الظلم وأخذ الأموال إلى بعد الموت، ما أدري متى يأتي. والحقيقة الأمر قريب جدا، الأمر قريب. لذلك لما مثلا تتصدق أنت تؤمن بأن الله ماذا سيجازك أحسن منها، لما تصلي سيجازك الله على الصلاة الشيء الكثير. فلو أن إنسانا قال: يا فلان افعل لي عملا بقدر هذه الصلاة، واحد يقوم يصلي أربع ركعات الظهر، وأنت اعمل لي هذا العمل وأنا أعطيك 100,000 بهذه الصلاة، مثل ما صلى 10 دقائق، كلهم يقول: أنا مستعد. لا، لو قلت له: طيب أنت ستسرق 20,000، بدل ما تسرق اترك السرقة وأنا أعطيك 80,000 100,000، سيقول: والله طيب أنا ما أسرق ولا على أحد، ها، ما دام تعطيني على كل سرقة أنا أسرق في الشهرين حق 20,000، قال: أنا أعطيك 100,000 واتركها. سيقول: خلاص. لكن لو قلت له: الثواب في الآخرة لما تترك المعصية، سيرضى؟ ما هو راض، فهمت؟ فلذلك لما تكون الأجرة أمام عينه لضعف الإيمان، هو يتقدم يباشر العمل، فهمت؟ لما تكون يكون الجزاء والثواب في شيء مستقبل تجده يتكاسل، ما عنده ضعف دين وضعف إيمان. لكن المؤمن حقا هو يعني يثق بما أخبر الله وأخبر رسوله. انظر مثل ما كان الصحابة في أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل يا رسول الله كما في حديث جابر، يا رسول الله أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال أنت في الجنة. فاخترط سيفه في الحل وقاتل حتى قتل. هذا ما معنى أنه كأنه يرى الجنة أمام عينه لشدة الحب والإيمان الصادق. وهكذا يوم بدر سمع عمير بن الحمام قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال بخن بخن، أي هذا شيء عظيم، يعني ما بيننا وبين دخول الجنة إلا الموت في هذه المواطن. قال بخن بخن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تقول بخن بخن؟ قال رجاء أن أكون من أهله. عندهم يعني يقين، فلشدة اليقين يبذل نفسه. لكن الكافر هو باب الشيطان الآن يظن أنه يدافع عن مذهبه وعن ديانته الباطلة. فهمت؟ قوله وفي الحسنات الضعف، يعني أن الله يضاعف الحسنة إلى 10 حسنات، بل إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال قال الله قال قال إن الله فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم. فانظر أيها اللبيب كيف يضاعف الله الحسنات أضعافا كثيرة، ولو هم بها ولم يعملها كتبت لصاحبها حسنة، وكذلك السيئة لو هم بها وتركها لله كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت 1 سيئة. وهذا لكمال عدل الله وفضله. الحسنة هنا إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يعني لبعض الناس بحسب نيتهم وإخلاصهم، وربما أيضا ماذا إن كانت صدقة قد يتصدق وهو بحاجة فيضاعف له الأكثر لعظم حبه، وأيضا لموضع الحسنة، موضع الحسنات في بعض الأحيان يكون لها ثواب أكثر، مثل أن يربي شخص يتيما ويصبر عليه وعلى أذاه، وهو يتحمل لهذا الصغير ويعلمه ويربيه مثل ما يربي ولده، هذا لا شك أن له أجرا عظيما من الذي يتصدق هكذا للفقراء. فهمت؟ وهكذا أيضا ربما يوافق حاجة لبعض المسلمين، وهكذا من يقوم يصلي، قام يصلي بالليل وبكى وخشع وتصور الموقف بين يدي الله جل وعلا، لا شك أن له أجرا أعظم من الذي يقوم يصلي وما عنده خشوع بذاك. فالحسنة لهذا قال يضاعف لمن يشاء، ما هو للناس كلهم. فالحسنة قد تكون 10 أمثالها، لكن من الناس من يضاعف له أكثر وأكثر. يعني سبحانك اللهم.